يشركون بربهم وفيهم صلاح من وخيم المثالب ودينهم ما يفترون برأيهم كتحريم حام واختراع السوارب ويا ويل قوم حرفوا دين ربهم وأفتوا لحفظ المناصب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الواحد في ذاته لا قسيم له، وهو الواحد في صفاته لا مثيل له، وهو الواحد في أفعاله لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدًا عبد الله ورسوله أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئًا. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم أما بعد، أيها الإخوة ويا أيتها الأخوات، يتجدد هذا اللقاء بكم وبفضل الله عز وجل ومنه وكرمه لنواصل هذه السلسلة المباركة وبصحبة الشيخ الإمام أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. في هذه الجلسات التي استمتعنا فيها مع إمامنا، مع هذا الإمام الجهبذ، وهو يقرر وينظر لمذهب ولعقيدة أهل السنة والجماعة، لعقيدة الصحابة والتابعين والأئمة ومن اقتفى أثرهم رحمهم الله عز وجل جميعا رحمة واسعة. وكنا توقفنا في اللقاء الماضي عند قول الناظم: ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته. هذه هي الجملة التي مرت معنا في الأسبوع الماضي، وفيها ذكر لواسع رحمة الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى يعامل عباده بفضله وسعة رحمته، وحتى من زاغ عنهم ومن انحرف عن الجادة وارتكب كبائر المعاصي والذنوب فإنه بين أمرين: إما أن يغفر الله له، أي لصاحب الكبيرة يغفر الله له ابتداء فيدخله جنته وذاك بفضله، وإما أن يحاسبه فيعاقبه على ما اقترفه من الجرائم والآثام بقدر ما اقترفه من الذنوب، ثم بعد ذلك يخرجه بما عنده من الإيمان، أي بسبب ما عنده من الإيمان. فلذلك قال: ثم بعد ذلك يخرج منها، أي من النار، بإيمانه. يتفضل الله عز وجل عليه ويمن عليه فيخرجه من النار وإن كان من أهل الكبائر إلى الجنة بسبب ما وقر في قلبه من الإيمان. وكنا قد ذكرنا في اللقاء الماضي أن الإمام ابن أبي زيد القيرواني في هذه الجمل يرد على بعض الطوائف المنحرفة كالخوارج والمعتزلة وما قابلهم أيضا من الجهة الأخرى كالمرجئة. فإن الخوارج والمعتزلة فيما ذكرنا في الأسبوع الماضي غلوا في جانب الوعيد، عندهم غلو في جانب الوعيد، فعندهم من ارتكب الكبيرة خالد مخلد في النار. وقد ذكرنا أن صاحب الكبيرة عندهم يستوي فيه من شرب الخمر مرة ومن عبد الصنم 100 مرة، فهذا الذي شرب وزلت قدمه وعصى الله عز وجل بشربه الخمر مرة واحدة عندهم كالذي عبد الصنم 100 سنة. فصاحب الكبيرة عند هؤلاء مخلد في النار عند الخوارج وعند المعتزلة. وذكرنا أن الفرق فقط بينهما في التسمية. فالمعتزلة يقولون إن صاحب الكبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، خرج في الإيمان ولم يدخل في الكفر، فلذلك أحدثوا ما سموه بمنزلة بين المنزلتين، ابتدعوها وما جاء بها لا كتاب الله ولا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن في أحكام الدنيا يقولون تجري عليه أحكام الإسلام، يقولون تجري عليه أحكام الإسلام، فهو عندهم في الدنيا أي صاحب الكبيرة عند المرجئة، عفوا عند المعتزلة، صاحب الكبيرة عندهم بمثابة الفاسق العاصي، بمثابة الفاسق العاصي. يقابل هاتين الطائفتين المنحرفتين الذين غلوا في الوعيد طائفة غلت في الوعد وهم المرجئة، فقالوا إن الإيمان لا يضر معه ذنب، وأن العمل ليس شرط كمال في ليس شرط صحة في الإيمان، وإنما هو شرط كمال. فإذا كان الإيمان أي إذا كان الرجل مؤمنا فليزني وليشرب الخمر وليكذب وليتعامل بالربا ويفعل ما بدا له من الذنوب، فلا يغير ذلك من أمره شيئا ما دامت هذه الذنوب لم تصل إلى حد الكفر. فهذه طوائف منحرفة، هؤلاء غلوا في الوعيد وتلك غلت في الوعد. جاء أهل السنة والجماعة وسط، فأخذوا من الحق الذي يوجد عند أولئك ومن الحق الذي يوجد عند هؤلاء، فقالوا نحن نأخذ بنصوص الوعيد لأنها محكمة ونأخذ بنصوص الوعد لأنها محكمة. فيقولون في صاحب الكبيرة مثلا أهل السنة والجماعة عقيدتهم في صاحب الكبيرة أن صاحب الكبيرة يستحق دخول النار، هو مستحق لدخول النار لارتكابه الكبائر، لأننا عرفنا الكبيرة في الأسبوع الماضي بأنها كل ذنب ورد فيه وعيد أو جاء فيه أو يعني جاء ورد فيه وعيد أو جاء فيه حد من الحدود، كحد الزنا وكحد السرقة وكحد القذف إلى غير ذلك. فيقول أهل السنة والجماعة صاحب الكبيرة مستحق بكبيرته هذه، مستحق دخول النار، لكنه لا يخلد في النار. فأعملوا النصوص عند الجانبين، قالوا هو مستحق، صاحب الكبيرة هو مستحق للنار حتى لا تهدر نصوص الوعيد وهي صحيحة، قالوا لا يخلد في النار حتى لا تهدر نصوص الوعد. ثم قال بعد ذلك رحمه الله تعالى: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا الذي ينبغي أن نعتني به أيها الإخوة والأخوات، وهو أن الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة تسجل علينا بل وتحصي علينا أنفاسنا، فتسجل علينا كل ما ننطق به وكل ما نأتيه من الأعمال، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فما من شيء صغر في عينيك لا تأبه له لا تلقي له بالا تجده يوم القيامة مسجلا بعناية محتفظا به في سجلات حسناتك وسيئاتك، فإن الله عز وجل لا يظلم عنده أحد، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، أي كتابه في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. بل ويفاجأ العبد يوم القيامة بهول ما سجل عليه وما دون عليه في سجلاته، فينادي على نفسه بالويل، يا ويلتاه ويا حسرتاه، ما لهذا الكتاب، ما جرى لهذا الكتاب، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ما من شيء صغير تحتقره من ذنب أو من عمل صالح إلا ويدون في سجلاتك، في سجلاتك. نعم. ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته. والسياق سياق الحديث عن النار أعاذنا الله وإياكم منها. وفي هذا يقول المؤلف الإمام رحمه الله تعالى أن هذه النار حتى من قضى الله عز وجل من أهل الإيمان من أهل الملة أن يدخلها عقابا جزاء وفاقا على ما اقترفته يداه في الدنيا، فإنه سيخرج منها خلق كثير بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والشفاعة، الشفاعة في اللغة وإضافة الشيء إلى شيء، كما نقول نحن صلينا الشفعة ثم الوتر، تصلي الشفعة أي ركعتين ركعتين، لحديث عائشة رضي الله عنها صلاة الليل ركعتين ركعتين، ثم توتر بواحدة أي تأتي بركعة منفردة وحيدة توتر لك ما قد صليت. فالوتر أو الوتر يقابل الشفعة، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح الشرعي فإن الشفاعة تعني التوسط، تعني التوسط للغير، التوسط للغير لجلب مصلحة أو لدفع مضرة، التوسط للغير لجلب مصلحة أو لدفع مضرة. فتقول مثلا فلان شفع لي عند الحاكم، فلان شفع لي عند الأمن، فلان شفع لي عند المحكمة، إلى غير ذلك من الأمور، أي ضم صوته إلى صوتي وتوسط لي بما عنده من الجاه وبما عنده من الوجاهة وبما عنده يعني من من من من القدر إلى فلان أو إلى المسؤولين أو إلى الجهة الفلانية. والشفاعة تنقسم إلى قسمين، الشفاعة تنقسم إلى قسمين: شفاعة صحيحة وشفاعة باطلة. شفاعة صحيحة وشفاعة باطلة. أما الشفاعة الباطلة فكالتي زعمها المشركون لأنفسهم، زعموها لأنفسهم وادعوها لأصنامهم ومعبوداتهم، كما قال الله عز وجل عنهم: ويعبدون من دون الله ما يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هؤلاء يشيرون إلى ماذا؟ إلى أصنامهم وإلى معبوداتهم الباطلة، فيقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وكما قال الله عنهم في موضع آخر: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي ما نعبد هذه الأصنام من اللات والعزى والأحجار والأشجار إلى غير ذلك، ما نعبد هذه المعبودات، ما نعبدها أو ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ما نعبدهم إلا طمعا أن يتوسطوا لنا عند الله، أن يتوسطوا لنا عند الله. كما قال النصارى لما جادلوا النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة عيسى بن مريم، فقالوا: نحن ما عبدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، وإنما هو كما يزعمون ويدعون كذبا، إنما هو ابن الله، فتقربنا من ابن الله وسيلة إلى أن يتوسط لنا إلى الله سبحانه وتعالى، فهم يكذبون ويدجلون. فهؤلاء ادعوا أنهم يعبدون هذه الأصنام وهذه الأوثان لتقربهم إلى الله زلفى، وهذه شفاعة باطلة، شفاعة لا تنفعهم، كما جاء في قول عز وجل في قول الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما تنفعهم شفاعة الأصنام والأوثان والمعبودات، هذه شفاعة باطلة. والشفاعة أما الشفاعة الصحيحة فلا بد فيها من ثلاثة شروط، لا بد فيها من شروط ثلاثة في الشفاعة حتى تكون صحيحة. الشرط الأول في الشفاعة: رضا الله عن الشافع أن يشفع، رضا الله عن الشافع وإذنه في الشفاعة ورضاه في المشفوع له. إذن كم من شرط عندنا؟ ثلاث شروط. الشرط الأول أن يأذن، أن يرضى الله عز وجل عن الشافع، فالذي لم يرضى الله عنه لا يمكنه الله من أن يعني أن يشفع لغيره، فيشفع لمن أراد أن يعني يرضى الله عز وجل عمن أراد أن يشفع لغيره. وأن يأذن الله، الشرط الثاني أن يأذن الله في هذه الشفاعة. والشرط الثالث أن يرضى عن المشفوع له. إذن شافع، عندنا شافع وعندنا شفاعة وعندنا مشفوع فيه أو له، فلا بد من الإذن والرضا، لا بد من طلب الإذن في الشفاعة ممن يملكها، ممن يملكها، لأن الذي يملك الشفاعة من؟ الله سبحانه وتعالى. قل لله الشفاعة جميعا، وتقرؤون في آية الكرسي قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من ذا الذي يتجرأ فيتقدم بين يدي الله عز وجل فيشفع ابتداء دون إذن الله عز وجل؟ من ذا الذي يصنع هكذا؟ إذن فلا بد من الإذن من مالك الشفاعة، وهو الله سبحانه وتعالى. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. إذن ورضا، لا بد من هذين الشرطين، الإذن والرضا، أن يأذن الله عز وجل للشافع أن يشفع ويرضى عن الشافع وعن المشفوع له أو فيه، حتى تكون الشفاعة صحيحة. ولا يمكن أن يشفع العبد في أحد إلا إذا أذن الله له سبحانه وتعالى. نعم. وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه. أعيد الجملة دي الشفاعة. أعيد. ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته. إذن قلنا هذه الشفاعة لتكون صحيحة لا بد فيها من هذه الشروط: الإذن والرضا. الإذن للشافع أن يشفع، والرضا عن الشافع وعن المشفوع له. لا بد يعني من هذه، لا بد من هذه الشروط لتكون صحيحة. والشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم على أقسام. شفاعته عليه الصلاة والسلام متعددة ومتنوعة، وأعظم الشفاعات، أعظم أنواع الشفاعة، الشفاعة العظمى. وهذه الشفاعة العظمى لا يشترط فيها الرضا عن المشفوع له، فهمنا؟ لا، قلنا لا بد في الشفاعة الإذن والرضا باستثناء الشفاعة العظمى لأهل المحشر، فإن هذه الشفاعة لا يشترط فيها الرضا عن المشفوع له، لأنها تشمل أهل المحشر جميعا، ممن رضي الله عنه وممن لم يرضى الله عنه، وهذا ما يعبر عنه بالمقام المحمود. الشفاعة العظمى والمقام المحمود الذي يرغب إليه جميع الخلائق إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يخلصهم الله من هول يوم المحشر. فهذه الشفاعة لعامة الخلق، ويسمى بالمقام المحمود. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا هو المقام المحمود الذي يحمده فيه الأولون والآخرون. ومن ها هنا إذا أذن المؤذن، شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا أذن المؤذن فقولوا، فاسألوا الله لي الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود. فهذه الوسيلة والفضيلة درجة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لم تعطى لأحد إلا له عليه الصلاة والسلام. فنقول: اللهم، بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أما إنك لا تخلف الميعاد فهذه ما وردت، فابعثه الله المقام المحمود يوم المحشر عندما يشتد الكرب بالخلائق، فيقول بعضهم لبعض: ألا ترون ما نحن فيه؟ اذهبوا بنا إلى آدم عليه الصلاة والسلام فيقولون يا آدم إنك أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأنت ترى ما نحن فيه، فاشفع لنا إلى ربنا، أي ليقضي بينهم. هم لا يتكلمون لا عن الجنة ولا عن النار، إنما يتكلمون عن فصل القضاء، ليقضي الله عز وجل بين الخلائق، فاشفع لنا إلى ربنا. فيذكر زلته عليه الصلاة والسلام فيقول لقد، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، هذا لفظ يعني البخاري، وإلا فحديث الشفاعة الطويل روي يعني بألفاظ متعددة وكثيرة. فيذكر زلته ويقول لقد نهاني الله عن الشجرة فعصيت الله عز وجل، اذهبوا إلى غيري. فيذهبون إلى نوح فيقولون يا نوح إنك أول رسول إلى أهل الأرض، ثم يذكرون له ماذا يعني ما يريدون من أمر الشفاعة، فيعتذر فيقول كانت لي دعوة فتعجلت بها في الدنيا، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ولذلك يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وأعطي دعوة مستجابة، ما من نبي إلا أخص الله عز وجل بدعوة مستجابة فتعجلها في الدنيا، أما أنا فادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. بعد ذلك يذهبون إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى، فكل هؤلاء يذكر، كل واحد منهم يذكر خطيئته، يذكر معصيته، إلا عيسى بن مريم اعتذر ولم يذكر له ذنبا، ثم أحالهم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذهبوا إلى رجل قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيطلبون منه أن يشفع لهم عند الله، فيقوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيسجد تحت قوائم العرش، يخر ساجدا تحت قوائم العرش. قال عليه الصلاة والسلام فأدعو الله بمحامد يفتح بها علي، أي يلهمه الله عز وجل أنواعا من المحامد والأدعية فيدعو بها بين يدي الله عز وجل. ثم يقول الله سبحانه وتعالى يا محمد ارفع رأسك، أي هذا اليوم هو ليس يوم السجود ولا الركوع، يوم الجزاء، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيأذن الله له في الشفاعة، جينا للإذن ولا لا؟ لما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يشفع مباشرة، قال إذن أنا شفعت لكم، لا، إنما سأل وطلب الإذن في الشفاعة، ذلك أنه خر ساجدا بين يدي الله عز وجل تحت قوائم العرش، ثم دعا الله وأثنى على الله وحمد الله حتى قال الله عز وجل حسبك، سل ما تعطى، يرفع رأسك وسل ما تعطى، وسل تعطى واشفع تشفع. فعندئذ شفع في أهل الموقف، ثم يأتي بعد ذلك فصل القضاء. إذن هذه هي الشفاعة العظمى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يشترط فيها الرضا عن المشفوع فيهم، لا، لأنها تشمل أهل المحشر مؤمنهم وكافرهم، تشمل أهل المحشر مؤمنهم وكافرهم، فاسقهم ومجرمهم ومشركهم، كل من يعني كل أهل المحشر يعني تشملهم هذه الشفاعة، يعني في أن يقضي الله عز وجل فيهم. هذا نوع من أنواع الشفاعات. نوع آخر من الشفاعات التي أعطاها الله عز وجل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أنه يشفع لبعض أهل الكبائر كما مر معنا، إما أن لا يدخلوها ابتداء أو أن يخرجوا من النار بعد أن يأذن الله عز وجل له بالشفاعة، لأن من شفاعته عليه الصلاة والسلام أنه يأذن لبعض من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع لبعض أهل النار فيخرجون منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن شفاعته عليه الصلاة والسلام أيضا أنه يشفع لأهل الجنة أن يدخلوها، يشفع لأهل الجنة أن يدخلوها، فإن الله عز وجل أغلق أبواب الجنة فلا تفتح لإنس ولا جان إلا إذا طرق أبوابها ودخلها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا ذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أبواب الجنة وطرقها وحرك حلقها، أي حلق أبواب الجنة، فتقول الملائكة ما في صحيح مسلم، فتقول الملائكة من؟ أي من بالباب؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم، فتقول الملائكة بك أمرنا ألا نفتح لأحد غيرك أو قبلك، أي أمرنا الله عز وجل ألا نفتح أبواب الجنة إلا لك ابتداء لا لأحد قبلك، فلا أحد يدخل الجنة إلا تبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا إذا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم وشفع لأهل الجنة أن يدخلوها. ومن شفاعته عليه الصلاة والسلام أنه يشفع لأهل بعض النار فيخفف الله عنهم العذاب، يشفع لبعض أهل النار، وهذه كما قال أهل العلم خاصة بعمه أبي طالب، خاصة بعمه أبي طالب، فأبو طالب كما تعلمون مات على الشرك، وهذا هو الراجح وهو الصحيح خلاف ما يدعيه بعض المبطلون وبعض الروافض، فإن أبا طالب وعلى مدى 40 عاما وهو يحوط النبي صلى الله عليه وسلم بالعناية والرعاية، بل يوالي من أجله ويعادي من أجله، وحوصر من أجل النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات معه، ولكن مع ذلك لم يدخل في هذا الدين، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حاول معه إلى آخر رمق من حياته، جاءه وهو في الرمق الأخير، جاء إلى عمه أبي طالب وهو يعالج سكرات الموت، فعرض عليه الدخول في الإسلام، فقال يا عماه قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. وكان هناك رؤوس الكفر ومنهم أبو جهل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له قل لا إله إلا الله، وجلساء الكفر وجلساء السوء يقولون له أترغب عن ملة عبد المطلب، وبقي الأمر هكذا إلى أن قال في آخر كلمة له يا ابن أخي لولا المخافة من المعرة ومن المسبة، لولا أنني خفت أن قريش ستعير أبنائي وحفدتي ومن يأتي في عقبي بأن أبا طالب قال لا إله إلا الله جزعا من الموت وخوفا من الموت لقلت لا إله إلا الله لأقر بها عينك، ثم قال والعياذ بالله وبئس ما قال، هو على ملة عبد المطلب، فمات خرجت روحه على هذه العقيدة، على هذه العقيدة. ولذلك يأتي العباس بن عبد المطلب أخو أبو طالب فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن عمك أبا طالب ذكر له أياديه البيضاء، يعني كان يدافع عنك وكان، هل نفعته في شيء؟ قال نعم أجل، لقد كان يعني في عمق جهنم والعياذ بالله، كان في ضحضاح من نار، هذا في الحديث، في ضحضاح من نار، فبسبب شفاعتي فهو له الآن نعلان من نار يغلي منهما دماغه والعياذ بالله، كان في ضحضاح من نار، فأذن الله له أن يشفع له فشفع لعمه، ثم وضع له نعلان في رجليه بسبب هذين النعلين من النار والعياذ بالله يغلي منهما دماغ أبي طالب في نار جهنم، فهو أهون أهل النار عذابا، أهون أهل النار عذابا رجل كأبي طالب. ولماذا لم تخرجه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من النار؟ لأنه مات على الشرك والعياذ بالله. من ها هنا بارك الله فيكم أيها الإخوة ويا أيتها الأخوات، وإلى كل من يشاهدنا وإلى كل من تبلغه هذه الأنفاس، أن نعطي الأولوية لعقائدنا، أن نصفي عقيدتنا من كل دخن، أن نحرص فلا نبيت ليلة واحدة ونحن لسنا راضين عن عقيدتنا. إياك أن تسمح لنفسك أن تبيت ليلة واحدة وأنت غير راض عن عقيدتك، فإن العقيدة هي رأس المال. فهذا عم النبي صلى الله عليه وسلم 40 عاما وهو يدافع من أجله، حوصر من أجله 3 سنوات، اضطهد من أجله، ولكن بما أنه مات على الكفر وعلى الشرك حق عليه قول ربنا سبحانه وتعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. نعم. وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه. إذن فالعنصر الأول هنا عندنا في هذه الجملة التي ذكرها الإمام بن أبي زيد القيرواني، وقد انتقل بنا من ذكر النار ومن يدخلها ومن يخرج منها بإذن الله عز وجل ثم بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، انتقل بنا إلى الجنة. وهذا الإمام ابن أبي زيد القيرواني كما قلت لكم نفسه نفس قرآني، فهذه الطريقة مأخوذة من القرآن، ذكر النار ثم بعد ذلك يأتي ذكر الجنة، أو أن يذكر الله عز وجل الجنة ثم يذكر بعد ذلك النار، هذا صنيع الله سبحانه وتعالى في كتابه. فالإمام هنا بعد أن ذكر لنا النار وأحوالها ومن يدخلها، عرج بعد ذلك على دخول أهل على الجنة وعلى أهلها، فقال ماذا؟ وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه. وأن الله سبحانه وتعالى قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه. فأعدها دار خلود لأوليائه. أن الله سبحانه وتعالى خلق الجنة، إذن فالجنة مخلوقة، مخلوقة ومعدة سلفا، أعدها الله سبحانه وتعالى بما وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أعدها دار خلود لأوليائه، دار خلود هي الدار الحقيقية، دار خلود. والجنة على أنواع، هناك جنات النعيم وهناك دار المأوى وهناك الفردوس وهناك عليون وهناك جنات الخلد، هذه كلها أسماء للجنة، وأعدها وجعلها دار خلد. شو؟ لأوليائه. دار خلد لأوليائه، يعني أن تكون دار خلد لأوليائه. وهناك في القرآن كثير من الآيات تدل على أن جنة الخلد هي المكان الذي يخلد فيه أولياء الله عز وجل. والجنة هذا الاسم، هذا الاسم في اللغة تعني البستان، الجنة في اللغة بمعنى البستان. والبستان هو يعني هذه الكلمة ليست عربية، البستان ليست كلمة عربية، لكن استعمالها، استعمال الناس لها أكثر من استعمالهم للجنة، استعمال الناس لهذه الكلمة البستان أكثر من استعمالهم للجنة. وإن كان معنى الجنة في الأصل العربي والأصل اللغوي هو البستان، الجنة أي الحديقة، البستان الواسع ذي الأشجار التي لها أغصان وأغصان ملتفة وكثيرة، فهذه هي الجنة في اللغة العربية. وسميت الجنة بهذا الاسم لأن من بداخلها لا يرى من الخارج، من بداخل الجنة لا يرى من الخارج، وذلك لكثرة أشجارها والتفاف أغصانها على بعضها البعض، فلا يرى من بداخلها، كما هو الحال يعني بالنسبة مثلا للبستان أو للحديقة، فأنت لا تراه وهو داخل حديقته. فالجنة يعني أطلق عليه هذا لأن الذي بداخلها يستجن بأشجارها، يعني يستخفي، يستخفي بظلالها. ومن ها هنا جاءت تسمية الجن، من ها هنا جاءت تسمية الجن، فالجن سموا أو أعطيت لهم هذه التسمية لأنهم يستخفون، يستجنون، لقول الله عز وجل إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. فالشيطان ويعني ومن معه وذريته من الجن لا يرون. ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمة الله عليه من زعم أنه رأى الجن سقطت شهادته، يعتبر فاسقا. لما؟ لأنه كذب الله عز وجل ورد على الله كلامه. فالله سبحانه وتعالى يقول عن الجن وعن الشيطان إنه يراكم هو وقرينه من حيث لا ترونه، فهم يروننا ونحن لا نراهم. أما أن يقول إنسان يدعي أنه رأى الجن، لا أبدا، يكذب. إلا أن يرى الجن وهو قد تشخص أو تمثل في صورة ما، أما أن يرى الجن على خلقته التي خلقه الله فشهادة القرآن ترد هذا الزعم، ترد هذا الزعم. إذن فالجن سموا بهذه التسمية لأنهم لا يرون، لا يستطيع أحد أن يطلع على حقيقتهم. وكذلك المجنون، هذا الاسم يطلق على فاقد العقل، على الأحمق الذي ذهب عقله، فيقال له ماذا؟ مجنون. لما؟ باعتبار أن عقله قد غيب وخمر، فأصبح عقله معطلا عن أداء وظيفته ورسالته، فيقال فلان مجنون. إذن فمن هؤلاء أيضا. وكذلك الظلام، الظلام أيضا كما جاء في قوله عز وجل في قصة إبراهيم، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، فلما جن عليه أي نزل عليه ظلام الليل فلف الكون في عباءة سوداء. هذا في اللغة. أما الجنة في الاصطلاح فهي الدار التي أعدها الله سبحانه وتعالى لأهل طاعته خالدين مخلدين فيها. هذه جنات الخلد التي أخبرنا المؤلف رحمه الله تعالى أن الله عز وجل أعدها لأوليائه، والآيات كثيرة في القرآن تشير إلى هذا، كما في قوله تعالى في سورة البقرة: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا به من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وكما في قوله تعالى أيضا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. الآيات في هذا كثيرة وكثيرة جدا في كتاب الله عز وجل على أن جنة الخلد هي الدار التي أعدها الله عز وجل لأهلها، أي لأهل طاعته ولأهل ولايته سبحانه وتعالى. أعدها لمن؟ فأعدها دار خلود لأوليائه. فأعدها دار خلود لأوليائه. والأولياء جمع ولي، والولي من هو؟ الولي هو الذي يؤمن بالله ويعبد الله ويتقي الله، قريب من الله وإلى الله، ينصر دين الله، فهذا هو الولي. وقد عرف الله عز وجل في كتابه الأولياء بقوله: ألا ما ترك لأحد آخر أن يعرف، بل عرف سبحانه وتعالى هو أولياءه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا ربنا؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل من آمن واتقى فهو ولي لله سبحانه وتعالى. كل من آمن واتقى فهو ولي لله سبحانه وتعالى. وليس الولي كما يزعم كثير من المخرفين أن الولي هو صاحب الضريح أو ما يرونه من الأموات في المنام والناس يتبعونهم. ليس هذا هو تعريف الولاية. فكل من آمن واتقى فهو ولي لله عز وجل، ولي لله سبحانه وتعالى. أما ما يظهر على بعض المنحرفين من الخوارق من الأحوال فهذا من باب فتنة الخلق، هذا من باب فتنة الخلق، ولا علاقة له بما يحدثه الله عز وجل من الكرامات للأولياء. فنحن نؤمن بولاية أو بكرامة الأولياء كما نؤمن بمعجزات الأنبياء. انتبهوا حتى لا يفهم عنا خطأ. نحن نؤمن بكرامات الأولياء كما نؤمن بمعجزات الأنبياء، إذ كرامة الأنبياء كرامة الأولياء ومعجزات الأنبياء كلاهما يندرج تحت خوارق العادة. فالله عز وجل يخرق السنة الكونية فيحدث هذا الخارق لولي من أوليائه، كما يخرق السنة الكونية فيحدث هذه المعجزة لنبي من أنبيائه. أما هذا الذي يحدث له هذه الحوادث أو هذه يعني هذه المناظر من الخوارق فهي من باب فتنة الخلق. ثم إن ولي الله الحقيقي، بارك الله فيكم، إن ولي الله الحقيقي لا ينادي على الخارق أو ينادي على الناس فيقول تعالوا إلي لتروا الخارق الذي أحدثه الله إلي، أبدا. وإنما أمر الولي كما قال بعض العلماء كن طالبا للاستقامة ولا تكن طالبا للكرامة، كن طالبا للاستقامة ولا تكن طالبا للكرامة. إذن فحتى ننتهي من هذا الدرس نخرج بحصيلة، كيف نفصل وكيف نفرق بين هذه الخوارق التي تحدث لكثير من الدجالين من ضربهم الرؤوس بالسواطير وبالسيوف ومن أكلهم للزجاج والمسامير وللأشواك إلى غير ذلك مما يراه الناس في الحواضر والبوادي. الفرق أن هؤلاء الدجالين عندما انحرفوا عن منهج الله عن طريق الله وتمردوا على أوامر الله سبحانه وتعالى أوكل الله بهم شياطين تؤزهم أزا، وهذا مصداق لقول الله سبحانه وتعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. يقيض له شيطانا والعياذ بالله فيكون مقترنا به، يؤزه أزا ويدفعه إلى هذه الخزعبلات، فيظن الناس أنه ولي من أولياء الله وهو لا يصلي لله ركعة وهو من أفجر خلق الله ومن أوسخ خلق الله، فكيف نسلم بأنه ولي الله؟ إذن فالقاعدة بارك الله فيكم أن نحكم على صاحب الخارق الذي ظهر عليه هذا الخارق من الخوارق، نحكم عليه بحاله. فإن كان الرجل الذي ظهر عليه هذا الخارق مطيعا لله عز وجل محافظا على الصلوات تاليا لكتاب الله عز وجل وقافا عند حدود الله سبحانه وتعالى يصلي الفرض والنفل ويصوم الفرض والنفل، ثم وقع له هذا الخارق أو أحدث الله له مثل هذه الخوارق، نقول نعم هذا أكرمه الله عز وجل بهذا الخارق كما يكرم أولياءه. ولكن إذا رأينا الرجل فوجدناه لا يصلي، وجدناه مدخنا ولعله والعياذ بالله يدمن على الخمر، ظاهر حاله يفهم منه أنه لا علاقة له مع التدين، ثم ظهرت عليه هذه الأحوال، فنقول هذه أحوال شيطانية وهي من باب فتنة الخلق ومن أعظم أبواب فتنة الخلق ما تقرأونه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن إخباره عن الدجال عن المسيح الدجال. هل المسيح الدجال لم يحدث الله له الخوارق؟ نعم، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال يشير إلى السماء فتمطر وإلى الخربة فتخرج كنوزها ثم تتبعه يعاسيب الكنوز كيعاسيب النحل، ثم يأتي بالرجل فينشره نصفين بالمنشار ثم يشير إليه فيقوم بإذن الله حيا، فيفتتن الناس به لدرجة أنهم يعتقدون أنه هو الله بهذه الخوارق. فالخوارق ينبغي، وهذه الحالات التي يحدثها الله عز وجل من خوارق، يعني من خوارق العادات ومن خوارق النواميس الكونية، لا بد أن نفرق بحسب من تظهر عليه هذه الخوارق. والله تعالى المستعان، وهو سبحانه وتعالى المسؤول أن يغفر لنا ولكم جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. واللقاء موصول بكم في الأسبوع المقبل إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.